بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق تعريف الإيمان في اللغة: التصديق مع الإقرار، التصديق فقط على الصحيح، لا يكون لا نعم فالإيمان على الصحيح ليس بمعنى التصديق فحسب بل مع الإقرار. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالاتهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال 64 أو 74، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه، الذي عنده فعله صواب بغفلة، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك، فقال 64 أو 74، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك، بل هذا يدل على تثبت الراوي، فلم يأتي بشيء من قبل نفسه، شك بين اللفظين فحسب، هذا يدل على ضبطه، حيث إنه ساق الحديث وتردد في هذا اللفظ فحسب من الحديث، ويدل على ورع الراوي أيضا. قال: وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب، فلما تعصب لمذهب الحنفي لمذهب أبي حنيفة في أن الأعمال ليست في مسمى الإيمان عمد إلى تضعيف الحديث. وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، ويدل على أن قول القلب هو المراد به هذا الشهادة. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نطقوا بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكذب في القلب، أي لم يقولها عن قلوبهم، فلما كان القول عن لسان بدون قول القلب أثبت قول اللسان وكذبهم بقول القلب. قال: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، وأيضا يدل عليه أيضا كذلك حديث: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. أحسن، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، حال المنافقين: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن. قال: وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، ليس محصورا على هذا، أعمال القلب كثيرة، النية والإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة والمحبة وأشياء كثيرة من أعمال القلوب. وعمل الجوارح أدخل فيها اللسان، فلم يخص ذكر اللسان، فدعنا أن أدخل اللسان من ضمن الجوارح، يصلح هذا. وإذا قال عمل القلب واللسان والجوارح فمعناه أنه خص اللسان عن بقية البدن. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، هذا أمر لا شك فيه، لذلك لم يكن له قول قلب ولا قول لسان ولا أعمال بالكلية، هذا ما فيه إشكال. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخر، هذا أيضا واضح، لا ينفع أن يعمل بدون تصديق القلب، هذا صنيع المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة، وهذه مسألة مفترضة، لا يمكن أن يحصل تصديق قلب مع زوال بقية الأمور إلا في حق العاجز الذي صدق ومات مباشرة قبل أن يتمكن من الفعل، مع أنه سيصحبه أيضا أعمال قلب وإن لم نراها. تصديق القلب سيصحبه محبة وخوف من الله، هو الذي جعله يسلم أو يؤمن. افترض بعض المتأخرين وجود تصديق وإيمان بدون أعمال جوارح بالكلية، وهذا لا يتأتى. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وتقدم معنا في أثر الحسن البصري: ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. الأعمال هي ثمرة وجود الصدق، وبقدر وجود التصديق والإيمان في القلب ترى الأعمال، وكلما كان التصديق أعظم والإخلاص أعظم رأيت من الأعمال أكثر. فقول زال الباقي لا يمكن أن يفرض زوالها بالكلية، زوال الأعمال بالكلية، ولذلك من الخطأ أن يقال إن الأعمال شرط لكمال الإيمان. فبعض المتأخرين لما رجحوا أن ترك الصلاة تكاسلا ليس من الكفريات، ليس من الكفر الأكبر، عمدوا إلى أن قالوا جميع الأعمال، يعنون أعمال الجوارح، ليست شرطا في الإيمان، إنما شرط في كماله. هذا خطأ، فإنه لا يمكن أن يوجد إيمان بدون أعمال. الإيمان قول وعمل كما قال السلف، الإيمان قول وعمل، فلا يمكن وجود إيمان بدون أعمال. الأعمال هي ثمرة الإيمان، وهي من مكملات الإيمان، وبعضها أركان في الإيمان، وبعضها شرط فيه. الأعمال أقسام، منها ما هي شرط في صحة الإيمان كأعمال القلوب، ومنها والصلاة أيضا عند من جعل تركها كفرا أكبر، ومن الأعمال ما يكون واجبا وتركه ينقص الإيمان، ومنها ما يكون مستحبا وبفعله يزداد الإيمان. فالأعمال تتفاوت. وأما أن يقال الأعمال هكذا جملة شرط في صحة، شرط كمال، أولا ما تكلم السلف بهذا، هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ إنما قال السلف الإيمان قول وعمل، فنقول كما قال السلف، ولا ينبغي أن يخوض طالب العلم في هذا هل هو شرط صحة أو شرط كمال، وإنما يقول الإيمان قول وعمل، ثم يفصل إذا احتاج إلى ذلك. فمن الأعمال ما يكون تركها ناقضا للإيمان، ومنها ما يكون منقصا للإيمان، ومنها ما يكون تركه لا يأثم به وإن كان ينقص إيمانه، كالنوافل تنقص الإيمان ولا يأثم، يعني الذي يقول بترك الذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا أكبر، الأفضل أن يترك هذا حتى لا يصل الأمر إلى أن يقولوا بالمقالة الأخرى، وهي الأعمال ليس الأعمال إنما هي شرط كمال وليست شرط صحة. الأخ سأل على إذا ما قيل عن كل عمل بعينه من أعمال الجوارح هذا العمل ليس من صحة الإيمان، هو الأمر كذلك، ولكن ترك ذلك أولى، ما تكلم السلف بهذه المسألة، وإلا فالأمر كذلك، لأننا لسنا على نحن على مذهب أهل السنة، والخوارج هم الذين يكفرون بالكبائر، وهم الذي يقتضي قولهم أن جعلوا الواجبات شرط صحة للإيمان، يقتضي ذلك قول الخوارج. كما تقدم لا حاجة إلى الخوض في هذا، يقال كما قال السلف قول وعمل، ولكن يقال لا يتصور وجود إيمان بدون أعمال، هذه مسألة افتراضية لا وجود لها. قال: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب،

الإيمان مكمل في القلب يريد به التصديق، زيادته كفرا ونقصانه شركا، يعني لا يقبل زيادة ونقصانه شرك. ثم كيف زيادته؟ هم يقولون لا يقبل زيادة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اتفق عليه عن أنس وبنحو عن أبي هريرة عند البخاري. والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة. وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ وهذا نص صريح، يخرج من النار ومن كان في قلبه مثقال كذا كذا. وقد فاوت أيضا فقال مثقال دينار من إيمان، ثم قال مثقال نصف دينار من إيمان، ثم قال من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فمعنى أنهم تفاوتوا. وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير الإيمان، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. من طريق أخرجه اللالكائي من طريق حريز بن عثمان قال: سمعت بعض أشياخنا عن أبي الدرداء مجهول فيه مجاهيل. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله تعالى عز وجل. هو أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتابه الإيمان، له كتاب صغير في الإيمان. من طريق ذر ابن عبد الرحمن المرهوبي عن عمر ولم يدركه منقطع. من طريق ذر ابن عبد الرحمن المرهوبي عن عمر ولم يدركه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. أخرجه الطبراني، وفي إسناده شريكنا القاضي سيء الحفظ. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. علقه البخاري في صحيحه، وهو موصول بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أثر عبد الله بن رواحة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتابه الإيمان. من طريق عبد الرحمن بن صابت عن عبد الله بن رواحة ولم يدركه، وله طريق أخرى منقطعة عند اللالكائي وابن المبارك قد يتقوى بها. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق، يعني إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه. أثر عمار بن ياسر وصله البخاري، علقه البخاري بصيغة الجزم، وهو موصول عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.